قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. أولا تثير قرأ ورش بترقيق الراء، تثير تثير تثير الأرض. نعم. والباكم بالتفخيم. الأرض واضحة، لا مؤل النقل الورش والسكت لحمزة، السكت وعدم بالخلف بالنسبة للخلاد. نعم، السكت لخلف قولا واحدا. أيوة. وخلاد له السكت وعدم. نعم. والباقون بالتحقيق. ولا تسقي الحرث مسلمة اللاشية فيها. قالوا الآن، طبعا قالوا لانا النقل مع البدل الورش، قالوا لانا أدي القصر، قالوا لانا أربعة، قالوا لانا جئت بالحق. ورش فقط هو الذي يقرأ هكذا. فضيلة الشيخ، والسكت بالنسبة لحمزة في الوصل. يقول الإمام الشاطبي: وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة، ويسكت في شيء وشيئا. وخلف إيه بقى؟ يعمل إيه بقى؟ يسكت في شيء، يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل يعني قليل، ومع هذا الساكن يسكت على لفظ إيه؟ شيئا وشيء. نعم. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة: خلاد ليس له سكت إطلاقا عند الساكن، الساكن الأول وقال وشيء. نعم. ملوش خالص. المذهب الأول خالص بخلف. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم، بعض أهل الأداء، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن. أدي المذهب الثاني، يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ ال وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوة بالساكن الإيه اللي نقل إليه ورش ده. إذن فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس، إنما المذهب الأول ملوش خالص كده. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا: ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا. الباء لابن وردان عن أبي جعفر يقول إيه؟ قالوا لا نجيت بالحق. يعني ينقل ابن وردان مع ورش، مع ورش وحمزة سكتا عندما يقف فقط. بالضبط كده. جئت بالحق قرأ بإبدال الهمزة السوسي وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. قالوا الآن جئت بالحق، حمزة لم يقول إيه؟ جئت. نعم. وكذا أبو جعفر، قالوا لا نجيت بالحق، أو قالوا الآن جيت بالحق على رواية ابن جماز. فذبحوها وما كانوا يفعلون. مد عرض سكون، ثلاث أوجه جميع القراء. نعم. نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي، تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة اللاشية فيها. قالوا لا نجيت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.